الرجل الأبيض طبعا بصوته اليمينية التقليدية للليبرالية. إحدى هاتين الفتاتين رأيتها سمراء البشرة، وقيل لي أن أصولها صومالية. هل هذا ردة فعل على جماعة ترامب العنصريين اليمينيين، بحيث أن نأتي بامرأة وسوداء ومسلمة بعد؟ يعني كان هذا التصويت من باب يعني الاعتراض الشديد على ترامب وسياساته ومناكفة له، أم أن هناك أمرا يعني وراء الأكمة ما وراءها كما يقال؟ عليك أن تفهم أن المسلمين في أمريكا خصوصا السود على أقسام، والسود في أمريكا ككل هم تجمع بكل دياناتهم. فهناك جماعة يقال لها أمة الإسلام، The Nation of Islam، التي جماعة إليجا محمد الذين يؤمنون أن الله جاء على صوت رجل اسمه محمد فاراد إلى رجل اسمه إليجا محمد يعتبر نبيهم، الذي صارت له مشكلة مع مالكوم إكس، وإليجا محمد لما مات ورثه لويس فرخان والذي لا زال حيا. هذا التيار دائما في أمريكا يقولون عنهم أنهم مسلمون، وهم وهؤلاء عندهم عقائد كفرية، ولكن فعلا هم يستشهدون بالقرآن ودائما يتكلمون ولهم نشاط دعوي عنيف ودائما يتسمون أصلا بأسماء عربية بشكل مستمر، مصطفى كذا. لهذا قديما في المصارعة اللي أدركها اللي في التسعينات WWF، يعني كان هناك فريق اسمه The Nation of Domination، أمة الدمار، وكانت أسماءهم عربية وكانوا سودا. هذه إشارة طبعا من مكمان هذا اليهودي صاحب WWF أو غيره، أو وضع السيناريو إلى سب الإسلام، وإلى أن أمة الإسلام هؤلاء جماعة فرخان هم أمة الدمار، فشال كلمة إسلام وحط مكانها Domination اللي هي الدمار. أمة الإسلام هذه ورقة فاعلة داخل المجتمع الأمريكي، لأن لويس فرخان هذه شخصية فاعلة ومؤثرة جدا. وهناك المسلمون السنيون التقليديون كما يقولون، وهناك المسلمون البروتستانت كما أسميه، وهذا في كثير في المهاجرين سواء من أفريقيا أو من شمال أفريقيا أو من آسيا، اللي هو مسلم اسم بس لكن حياته كلها غير إسلامية نهائيا. ليه سميته بروتستانت؟ لأن بروتستانت من دون الطوائف النصرانية لا يعتقدون بوجوب فعل شيء غير الإيمان للخلاص. الطوائف الأخرى يقولون التعميد ومسحة ميرون واعتراف لا، هؤلاء عندهم فقط الإيمان. كثير من المسلمين تأثروا بهذه الفكرة البروتستانتية اللي سافروا برا، أنا مسلم أنا مسلم، تلقاهم في استراليا، تلقاهم في كذا، تلقى بعض الأتراك، أنا مسلم أنا مسلم، ثم لا يظهر عليه شيء من الإسلام نهائيا، ويظن أنه ناجٍ. ومثل ما النصارى يروحون الكنيسة الأحد يشبعون شيئا، يسوون شوية من الإشباع الروحي، هذا أيضا عنده شيء من الإشباع الروحي، لما يروح المسجد الجمعة والبسطاقية وكذا ممكن بعدها يروح رأسا يروح يوعظ صديقته، ولا يتعاطى ياخذ حشيش أو إلى آخره. اللي حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسود الذين هم من الجماعات التي عانت جدا، أن هذه الجماعات قرروا أن ينظموا أنفسهم، وكان من ضمن التنظيم القوي جماعة أمة الإسلام، اللي أصلا حتى الحكومة الأمريكية تعترف لهم بأنهم عندهم برنامج تأهيلي لتتويب اللواتي يعملن بالدعارة والذين يعملون بالمخدرات والذين والمدمنين المخدرات، برنامج قوي جدا، وساهم يعني بتوبة الكثيرين. لويس فرخان دائما والآن قد تجاوز 80 عاما دائما يعطي خطابات نارية، يجتمع أمامه الآلاف، الرجل متحدث خطير جدا، يلخص لك الموضوع أو يعطيك فكرة اجتماعه مع مجموعة من القادة السود قبل أن يصوتوا لباراك أوباما. وكان هذا الاجتماع كيف سندعم باراك أوباما،